محمد وعلى آل محمد. سلام. قال كفى الله تعالى: والبلاغة وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء، يوصف بها الأخيران فقط. الكلام بليغ ومتكلم بليغ، أي الكلام والمتكلم دون المفرد، إذا لم يسمع كلمة بليغة. مثل يحصل البلاغة لا بوصلها التركيب، المفرد ما بشي، ما يحصل فيه تركيب الحروف، ما بيحصل البلاغة في تركيب الحروف، لا تركيب الكلمة. التركيب. إذا ما هو هنا. لأنه بلا ما جمعت خلع له. سمعت؟ لأنه قبل ما والتعليل بأن البلاغة إنما هي باعتبار المطابقة لمرتبى الحال، وهي لا تتحقق في المفرد. وهي لا تتحقق في المفرد وهم. تعليل وهم. والتعليل بأن البلاغة إنما هي باعتبار المطابقة كأنه وهم، وهي لا تتحقق في المفرد. في المفرد. قال لأن ذلك إنما هو في بلاغة الكلام والمتكلم. هي الموافقة المقتضى الحال. تعليل بأن البلاغة إنما هي باعتبار المطابقة للمكتب الحال، وهي لا تتحقق في المفرد وهم. وهم ما عنده وهم. ما عليها لا تتحقق في المفرد، وهي المطابقة المذكورة لا تتحقق في المفرد، لأن المطابقة المذكورة إنما تحصل بمراعاة الاعتبار الزائد على أصل معنى المراد، وهذا لا يتحقق إلا في ذي الإسناد المفيد. شو معنى؟ قوله لأن ذلك، أي اعتبار المطابقة المذكورة، قوله في بلاغة الكلام المتكلم، أي فيجوز أن يكون هناك بلاغة أخرى يصح وجودها في الكلمة غير المطابقة، وإن لم نطلع عليها كما وجد ذلك في الفصاحة. ما هي في اجتماع ولا رجل ولا يستمع. بعدها ما بيرجع إلا إليه. قال لأن ذلك إنما هو في بلاغة الكلام المتكلم، وذي يشتي أنها مطابقة المكتبر حالة هذه. أما في الكلمة قد يكون هناك وقد ما يكون، يعني ما قد بهم يعني، لكن هم ما بيبنوا الله عليها، يعني ما بيبنوا الله على الوجود والسماع. إذا وجد وقد والله، أما إذا قد يكون وقد ما يكون ومحنا دارين، ما هو ما قد اعتراض على الحد. وإنما قسم كل من الفصاحة والبلاغة أولا لتعذر جمع المعاني المختلفة الغير المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد. يبدأ أول شيء قسمها ورجع حد كل اسم. وهذا كما قسم ابن الحاجب المستثنى إلى متصل ومنقطع ثم عرف كل واحد. لا ده هو شيء فصاحة وبلاغة. برجع عرف كل واحد الحال. لا ده بقول في الفصاحة هي كذا والبلاغة. لا الحين قال ما قال قسمها الفصاحة. لا قال قسمها أول شيء. لا لا شيء، ليش ما جمعها في كلمة واحد واحد؟ إذا رجع عمها قال أنا عندك، قال مثل المتصل قال ثم عرف كل منهما على حدة، قال فالفصاحة في المفرد يا بحد لها مستقل. ما قال هي لا معنى الثاني هي الفصاحة وهي الكلام. لا قدي الغبي قسم الحين احنا فيها في المقدمة، وذكر لنا المقدمة انها بيذكر فيها هي الأشياء، فرجع ذكرها على أشياء هي هو وحد كل واحد الحالة، ما جعل كلمة واحدة تعم. الفصاحة في المفرد قدم الفصاحة على البلاغة لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة، لكونها مأخوذة لتعريفها، ما بيصبر لنا بلالة إلا بعد إيش؟ بعد ما نعرف الكلمات الفصيحة نألفها الكلام. ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها. خلوصه أي خلوص المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي معها كلها، أي المستنبط من استقراء اللغة وتفسير خلاص وتفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن تساؤل. ما نفس الفصاحة هي الخلوص قبل أن تكون الكلمة خالصة خالصة خارج أي. ما نفس الفصاحة هي الخلوص يا معنوي هنا يا الخلوص ما اعتبر أن يكون الفصاحة هي نفس الخلوص وحنا عدمي الخلوص ألا يكون بها ما هي الفصاحة سيئة ألا يكون بل الفصاحة حقيقة أن تكون الكلمة خالية عن ذي كل الكلمة خالية عن ذي ما هي نفس الخلوص يعني إما المعنى لا يرجع إليه لكن قال الحين نجعل هو نفس له نجعل حتى الفصاحة هو نفس الخلوص كل إذا قال فيها تسامح فالتنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها نحو مستشزرات في قول امرئ القيس هي قلنا فالحس نفسه على الفصاحة هي نفس الخلوص رعد وأمر عدمي ما هو الشيء ثبوتي ما هو ثبوتي هنا لا لا ما بالشيء إلا نفس الخلوص نفسه المعنى هو نفسها عند الحين إذا قلت الكلمة خالصة عن كذا يعني خارج ولا ها أنا حديث الفصاحة بنفس ذي الأمر الخارج من الكلمة يعني ما هو موجود في الكلمة ما بشي لا لا لا شيء الحين أنا بقول الكلمة هذا خالصة من اللي من التنافر ولا ها جعلت الفصاحة بنفس ذي الأمر ليش الخارج أوه لا الفصاحة أن تكون الفصاحة فصاحة الكلمة أن لا يكون تكون مشتملة على هذا التعقيد الذي قلب التنافر وصف للكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها نحو مستشذرات في قول امرئ القيس غدائره أي ذوائبه جمع غديرة والضمير عائد من الفرع في البيت السابق الذي سماها الجدائل في حقة الرأس وقرود فدائره مستشزرات أي مرتفعات أو مرفوعات يقال استشزره أي رفعه واشتزر أي ارتفع أو ارتفع واستشزر أي ارتفع إلى العلا تظل العقاص في مثنى تظل أي تغيب تظل العقاص في مثنى تظل يعني تغيب أي تغيب العقاص في جمع خلاص العقاص جمع عقيص أصله بيشبه الغدائر في حقة الرأس بس كان منها شيء كبير ومنها صغير فالصغير منها بيضيع بين الكبير من كثرة إيش من كثرة الشعر في الرأس الذي مرتفع الظفر ذي بالضفائر حقة الرأس هم بيظفروه بعض مثلا كثرة إذا بف الرأس شعر كثير بيحتاجوا يظفروه في كل مكان في كل مكان كل مكان يجمعوه ويهبوا له فالصغار من تيالي الظفر بيضيع بين الكبار من كثرة لأن إذا هو كثير يحتاج يرتفع ما بيمتفح مع الرأس بيحتاج يرتفع زي يقولهم مستجزرات يعني رفيعات حتى ضيعت عليه الصغار المسندين. والعكاس جمع عقيصة تكملة وهي الخصلة المجموعة. إذا هي تكملة أهل البيت هي عقيصة جمع عقيصة هي تكملة أهل البيت إذا هي. قال جمع عقيصة العكاس ما بلا إيش يقولنا جمع عقيصة إن هذا العكاس هو تكملة أهل البيت. خلاص ما بلا إيش إذا هو تكملة أهل البيت. بيت الشعر ما هو آخره نظل العقاف ما في العبد نمنا ومرسل ولا يهتم الحواجي ولا أبغى أقول لك إذا هو ذكرها كان هكذا إشي تكملها للبيت. ما أغرى بيت. ماشي إن كل حين جابها في الشرح تظل العقاص في مثنى. تظل العقاص في مثنى وبرسلي. إيه. قال وهي الخصلة المجموعة من الشعر والمثنى المفتول يعني أن ذوائبه مشدودة على الرأس بخيوط وأن شعره ينقسم إلى عقاص ومثنى ومرسل والأول يغيب في الأخيرين. مرسل الذي ما هو مربوط والغرض بيان كثرة الشعر هي مثل التسريحة ذا الحين ما أشتي مثل التسريحة ذا التسريحة هذا الحين اللي بيسواه يعني بي ايوه بيهبوه شيء مربوط وشيء مطهور وشيء جاهز كذا هو كمال الشعر كثير ولما ما بهلا هذا الحين بيسواه والضابط ها هنا أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعثر النطق النطق به فهو متنابر سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك على ما صرح به ابن الأثير في المثل الثاني يعني بعض الناس في حين تنتقل من الحلق لما الشفان هو ما هو الشيء اشتاقل التعب ورجعت ورجعت انطق بالباب يا الشباب ولا مثلا قربهم يأثر كذا يعني بعضهم بيقول ان نشتي حتى الثقيل انه مثلا ما قرب المخارج دي وبعضهم بيقول ما بعد قال ها وش ما وحس بها وهالذوق انه الثقيل سواء كان من قرب ولا من بعد القرب اثرنا البعد او غير ذلك مما صرح به ابن الاثير في المثل السائر وزعم بعضهم أن منشأ الثقل في مستشذرات هو توسط الشين المعجمة التي هي من المهموسة هذا الحين يشتي أنه يرجع إلى أنه ما عدا من المخرج ما السبب إلا ليه ما صفات الحروف هذا المخارج لا ما يصال المخرج ما يصال المخارج ما يصال الحروف لها ايوه يصال الحروف ولا ما هي المخرج لا ايش في فرق بين المخرج هو البعد ولا القرب وبين الصفات وهي وله في سواء تقاربت ولا تباعد ولا ما تقاربت اذا اختلفت عليه صفات الحروف هذه بالتنشا يعني ما اي اختلاف اختلاف هناك محدد وهي مثلا مثل المهموسه مع المجهوره ولا قال توسط الشين المعجمة التي هي من المهموسة الرخوة بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة والزاي المعجمة التي هي من المجهورة كيف؟ إلا مبلغ أنه بيرجع يجعلها قسم الثاني يقول مثلا ذا المهموس وعد المهموس وعد المجهور وعد ورجع عدى ليش الرخو وعدى وكذا ايوه ما بيعده في وقت واحد يقول ذا الحرف كذا يعني يقول الحرف ايه بتلاه مع العد حين بيعده قد تجتمع في السيارة ولو الهم هو بالدلاج الجهل. ولو قال مستشرف لزال ذلك الثقل مستشرف يبعد الله يبعد الزاي لزال ذلك الثقل وفيه نظر لأن الراء المهملة أيضا من المجهورة المفروضة فتجتمع مع السين يجي فيها. وقيل إن قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة وأن في قوله تعالى ألم أعهد إليكم ثقلا قريبا من المتناهي وقدي آية من القرآن فيخل بفصاحة الكلمة وش كلها الثلاثة ألم أعهد إليكم قريبة كلها قال فيخل بفصاحة الكلمة لكن الكلام الطويل المشتمل على كلمة المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة. هذا بعيد شرق القرآن لكن صدقنا ما هو سابر تركيب كلام فصيح لا من الكلمات الفصيحة ولا عن البلاغة البلاغة مثل ارتباع على الفصاحة وما يبين كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير غريبة غير عربية هكذاك لا يخرج عن عربيته. إذا مثلا جاء في القرآن كلمات غير عربية ما قد أخرجت عن عربية عن أن يكون عربيا وفيه نظر لأن فصاحة الكلمات مأخوذة في تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة بين طويل وقصير فإذا هي مترتبة عليها ما هو سهل الله على أن هذا القائل فسر كلام بما ليس بكلمته والقياس على الكلام العربي ظاهر الفساد. قال على أن هذا القائل فسر الكلام بما ليس بكلمة وهو الكلام الذي يقدوم مركب الطويل ما أشتي نفس الكلمة احنا نشتي الكلمات ليش الكلمة الفصيحة اشتي ما بلاقي التفسير ولما الاعتراض هو اعترض كيف انه يقول ايه ان الكلام الطويل باعث يقول ان يكون ايش فصيح وكلماته غير فصيح هذا ما هو سهل لانه مترتب عليها ما يقال لك فصيح الا اذا كلماته فصيحة. وكذلك القياس على الكلام العربي قال ظاهر الفساد لان الكلمات العربية هذه في القرآن بيقولون ما وافقت ولكن معربة ما عادها ايش ما عادها عجمية البلاغة أنهم أخذوا الشر ما بيصبر كلام ما بيصبر كلام بليغ إلا وإيش إلا مع فصاحة المفردات ولا ما تبغى ما تجي لك كلمة ولو قد وجد فيها جنس من البلاغة والتركيباتها غير بليغة وتبقى تنقض بلاغة عدم الفصاحة. ها عربي لا لا عندك كلام ثاني ايوه ذا عندك كلام ثاني حين قالوا القياس على الكلام العربي ظاهر البشر قلنا لان الكلمات اللي فيه هذه وجيده ما بلا من باب الموافقه ولا قد معرب خلاص خذها اشتي كذا عنده ما هو الكلمات يعني بعض الكلمات قال لها قياس فاسد لان ما هو ما كلمات عجمية لا ما هو لا لا لان الكلمات التي فيه هذه قلنا انها عجمية هي ما هي عجمية يا أما هذه معربة كلمات معربة استخدمها القرآن ولا هم لا توافقوا في اللغة. لا ما عب الشيء خلاص بطل بطل القياس إذا قلنا كذا. ماذا عندك؟ ما هو ماذا عندك؟ هو عين الله الدليل، هو الدليل نفسه ما ثبر يجاوب عليه نفسه ما استدل. جاوب بدون استدلال له. ماذا عندك؟ وش يقول إن الفصاحة البلاغة حاصلة، والفصاحة حاصلة فيها فالكلام المركب ولو كان بعض كلماته غير فصيحة. هل نقول إن العجمي كذلك إنه عربي ولو كان بعض كلماته عجمية؟ يا هو استدلال. ولو سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح بل على كلمة غير فصيحة مما يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولا جواب عليه. ما سبر تشتي ما سبر. ما سبر ما بشي. أي واحد ما بشي على قوله. لما نقول نحرق نعم ماذا عندك ان الاصل عندك الاصل كلمات لكن ما هي من ذا الباب ما هي من باب الثقل والكتب درس لكن الشدة حروف ناهي الحروف الشديدة لكن أما يكون فيها ثقل ولا يكون فيها خفة ما هو مستخدم قوية قوة الحروف بيقولوا مثلا بعض الحروف هذه في موضوعة مثلا بيستخدم حروف مثلا مجهورة في باب الجهر في المكان الذي يستحق الجهر ما هو مستخدم في المكان الذي يستحق الهم لكن إما أن يحدث منها له الثقل ولا فلا ما يجي من لأن الثقل في نفسه يعني مكروه في اللغة يس لا تستطيع انك تمكن تجمعها ولا يس ولا يحصل ذكا هذا وجه الفصاحة فيها انك تتمكن ان يعني تسبق كلام ولا كلمات من حروف مثلا يعني تختار ولا قدي مسبوكة تختار كلمات بحيث انها لا يجو فيها ذكا في اجتماع ألم ما سبق الحروف وراجع إلى أهل اللغة لكن اجتماعها بس جمع أيوة جمع كلمتين لا يحدث منها ده موضوعها من جهة اللغة هي اختيارها في الكلام لا تجيبها بنقول هذا كلام بليغ لأنها اختار الكلمات حقتها من اللغة حيث أنها فصيحة كلها هم ده غلطوه مثلا ذي في تي الكلمة لكن الحين جابها هنا ما جاب كلمة ثانية خفيفة ما تتأثر على على يعني اللسان كلام فصيح مندوب الأولى بل الكلمة الفصيحة اشتمالها يعني أول شيء الكلام إذا قد الكلام هذا ما صح أن يكون فصيح لأجل الكلمة أن تكون فيه فصيحة فلا يصح أن ننسبه إلى القرآن بالأولى كذا يعني إذا ما صح ذي فالكلمة بالأولى أن لا تنسب إليه ما هو صحيح؟ قلنا ذي قلنا بنقول لهم ما هم حديث لما هو الله يسلم لا عندك من ما هو من الفصاحة التعجيزة ولذا أبوه من باب التعجيزة التعجيزة المفروض الكلمات الفصيحة والبليغة أن كل الناس يفهموها ويعرفوها ما عند الله لا تعجيز إنه جمع كل القرابة والتنافر والكل جمع فيها لجلها لا يستر يلم بها ويحفظها ولكن ما يلمهم منها ولا يلمهم منها على ذلك التعجيز يعني هي في باب ثاني ما هي في باب لا ننظر للكلمات ولا بيقول القرآن إنه فصيح وبليغ لأنها كلمات السهلة ومقبولة عند الناس جمع ما أحد يستنكر كلمة من كلمات القرآن يعني كيفي نفسه ما هي مقبولة ولا كذا، كل كلمات القرآن سهلة يقبلها الذوق، سواء العالم ولا الجاهل ولا الوسط ولا كلهم بيقبلها، بس هذا البلاغة، وجه البلاغة فيه. أما إذا جاء كلام مثلا عسر ما حد يستر يفهم، كل الناس بينظروا يا جماعة. ما في الواقع قالها بلاغة حنيقول لك تعجيز، ما هو من عجز إنما ما هي، هو يقول لك باب ثاني لا عندك التعجيز، ما هو من ذا الباب. إذا مثلا إذا بالتأليف كلهم بيفهم، كلهم بيفهم، ما بيفتحوها الناس. مثلا الأحكام، كتاب الأحكام يقولوا بليغ كلامه، ليش؟ مع أن السهل كلهم بيدري به، كل إذا جاء الخبيث قالوا معقد ولا ولا مقدمة الغاية، لأن كلماته ما بيفهمها كل واحد، تحتاج لها كذا. لا ما ولا قل الصلاح في لا نفس المؤلف، ما برأي أنه قاصد المؤلف بالتعقيد هذا، إذا هو قاصد أيوة يعني يسوي كذا، جاء هو يعني حسنة من حسناته ممدوح، ولا أنه ما هو قاصد بل ما هو ممدوح. الله محمد عندك ما بلحنا ما عاد معنى الكلمات المستخدمة، يعني كلمات عربية استخدمها ذاك اليوم وإحنا كلمات كل ولا بتكيف عليه مثلاً، يعني الثلاثة فيه والنطق والما في شيء، لكن كلماتها غريبة علينا لأن إحنا ما عاد بنستعمل مثل كلمات القرآن هذا. لا لا ما الغرابة في استخدام كلمة ما هي مستعملة، الغرابة في كلمة مثلاً فيها ثقل ها يتي على النطق، مثلا اجتماعها مع كلمة أخرى يبقى فيها نفار أيوة. أما نفس الكلمات الغريبة أن احنا ما بنستخدمها ما هو من التعقيد ولا له دخل. ده الحين القرآن لا بخبل القرآن ما هو عربي، إذا قرأه واحد ما قرأ تفسير ولا قد سأل منه ولا شيء كان كلماته ما بدري وشي، لكن ما إيه ما الدوق ذي حسن ما بشي هناك إيه، لكن ما الكلمات ما بدري وشي راح يندلك عليها، لا من من داري بمعنى. لو جاي يقراها واحد أول مرة جاي مثل إيش طب أمير المؤمنين، طب أمير المؤمنين بيتذوقها واحد وجميلة وحسنة كما بخطيب وجاب مقطع من إيه من كلام أمير المؤمنين، جاء كلهم بكيف عليه ذلك ولو ما دروا وش بيقولوا هم داري نوشه كيف. كلمات غريبة لكن ما الترتيب وش بس ما حسبنا يا ما حسبنا الفضيحة اللي يسموه من جاء هذا كلام أهل المؤمنين بعد فضاعته وما بيحنا، لكن قلنا لكم وش السبب، وش السبب في عدم الفهم وعدم كما هو التركيب في نفس التركيب هذا في بيأثر مثلا بإعادة الضمائر وذا في فيها تعقيد فيها، أما بلا من نفس الألفاظ هذا ما قدرينا بها وهي عربية بلا معنى معنى عرب ما دري إيه ما هو بليغ ما قال إنه ما هو بليغ، هذا يفرق واحد بينه. إذا بالتأليف أكثر فيه ضمائر كثرت فيها الضمائر يرجع إلى ذا أو إلى ذا ما بدري واحد منه، هذا ذي هو عسر هذا هو معقد إيه هو يحتاج كلام الإمام المهدي، كلام الإمام المهدي فالأزهر ما هو جاب كلام عسر إلى أبعد الحدود، ما رضي لحد يد ما رضي لحد يشرح ويه من العلماء لما شرح لأنه داري إنه ما أحد بايد بايدري بايش طب ما يلدي فيه والمراجع والآن لا هو لأنه لي وضعه على تين بايدن وسوها اختصر إلى أبعد الحدود، لما قد الكلام ما عبد السر تفهمه لا من يفسر لك الكلام من يفسر لك ولا ما دريته أيضاً هذا ما هو من البلاغة كذي، إلا قلنا إذا هو من باب مقصده قصدك كذي وبالنسبة إحنا ما هي ما كلام أمير المؤمنين اقرأ المعاني ودري سرعة ما هي غرابة ما هي غرابة ما هي غرابة لأن ما بلنك ما درين بالكلمة وشي لا ما بلا ما هي مألوفة ما ذكرها مألوفة ما بلا ما درينا بها ما هي ظاهرة معنى لا على كذي ما هي الفرق بين ما هي ظاهرة المعنى وما هي مألوفة وبين هي هي عربية ومألوفة ما بلا ما نقلت لنا ولا ما بنستخدم فأنا ظاهرة المعنى ظاهرة المعنى أول شيء احنا في الثقل أول شيء الثقل بيخلف الفطرة هذا بس الغرابة ما والله معنى هذه ما أدري وش بتصير كذا ولا كذا ما يسمعها معنا والله الله لا ما أدري لا إيه وذا شيء بيجي بيحصل بنفس التركيب غرابة إذا ما درينا المؤلف الكلمات أراد هذا المعنى أو هذا المعنى أو عاد الضمير على هذا أو على هذا ما درينا خلاص اختلف والغرابة كون الكلمة وحشيته غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال نحو مسرج في قول العجاج ومغلة وحاجبا مزججا أي مدققا مطولا إذي نقصه لما يقدوه وطاحما أي شعرا أسود كالبحم ومرسنا ها يطولوا ذيه ويقصروا الحاجب الحذي بيسوه نقصوه من هنا ومن هنا لما قعد لهم بالخط يطوله لما هنا وفاحما أي شعر أسود كالفحم ومرسنا أنفا مسرجا أغنيها ومرسنا مسرجا أقوله مسرجا اختلف لأنه يشتي أنه قصد به معنى وذا المعنى ما هو مألوف بين الناس ولو قصد به المعنى القريب هذه هو مألوف بين الناس ما هو جاهوه ما انجاه غريب يصف أنف المرأة بالمسرج أي كالسيف السريجي في الدقة والاستواء بالسيف بالسيف السريجي مثل أن يقولوا سيف يمني ولا سيف منسوب إلى إما حداد ولا إلى بلاد وسريج اسمه قين تنسب إليه السيوف ها أوك السراج في البريق ولا معان إذا هو أيوه ما هو ظاهر ما درينا هو ذي منك بعيد ذا المعنى جو أم سري أحد يحرم منها بيضاء الأم لا لا شيء من دقها كأنها بتلمع قال انا انا بيوصل له راوية ما هي فيه بكلاوة. راجع إلى القصر. كما هو وجه واحد مصبر من ضعف ومن كذا ما بيقولوا راوي. يعني الوجه ما بلا صورته مرض ما هو. والمخالفة أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة. يعني على خلاف ما ثبت على عن الواضع. يعني خالفوا ما وضعها الواضع. أي معكم الثاني. هذا نكمل ذي. نحو الأجل اللي بفك الإدغام في قوله وسهل ما بيقول وصلنا المقرر ولا غيره. مدري ما كم يفكر إدغام في قوله الحمد لله العلي الأجللي والقياس الأجل. فكر فنحو آل وما وأبي وأبا يأبى وعور يعور فصيح لأنه ثبت عن الواضع كذلك. ما على خلاف القياس لكن إذا ثبت سابر ما بلا أيه ما ثبت. إحنا ذي مخالف القياس. إحنا ذي مخالف. ولكن ما هو على كذي. ما ذي خالف القياس في القياس ساكن. إيه. سال شيء قد نقول عن صاحب اللغة ما عده. ما عده مخالف. ولو قد خالف القاعدة. قيل لأنه ثبت عن الواضع كذلك. قيل فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر ومن الكراهة في السمع. أجيب كلمة هي بشعة لأن تكون اللفظة بحيث ينجها السمع ويتبرأ من سماعها نحو الجرشي في قول أبي الطيب مبارك الاسم. الجرشا في قول أبي الطيب مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشا شريف النسب. فالجرشا إنه والأغر من الخير الأبيض الأبيض الجبهة ثم استعير لكل واضع واضح معروف سواء بالجبهة والله بيقولوا فالخيل الأغر ذيك المطبخ البيضة دي في ياخذ ورجع كل من وضح بيقولوا فلان أغر يعني إنه وضح بين قومه ولا وين. وفيه نظر لأن الكراهة في السمع إنما هي من جهة الغرض. ابن المفسرة بالوحشية غريبة عن وحشي. أيوة بعض الناس يجوا إذا بكلمات ما قد سمعها هي عندها وحشية. من جهة الغرابة المفسرة بالوحشية عامل تكأكأتم وفرنقعوا ونحو ذلك. أجل السبب أنه ما بهر ما استخدام الغرابة يعني ينطي ذلك الوحشية ولا يعني تقاط هي معتبر عند اللغة والسلام ما معنى أنه قاعد ما بلاقي إحنا ما قدرنا لا ما جو قد سمعناها ما قلنا قيلت سمع. وقيل لأن الكراهة في السمع وعدمها يرجعان إلى طيب النغم وعدم الطيب لا إلى نفس اللفظ. وفيه نظر هذا الله أنه نفس فإذا النغمة هي هذه بتحصل له إذا قلت أنت بألفاظ تغير النغمة كل ما قلت لفظ النغمة مختلفة فإذا هي راجعة إليه. فإذا ما جاعده من ذا الباب فالكل بعد الكراهة من نفس الألفة ما عدها من نفس الألفة بعض الناس يسبق لك كلام وجاه جميل مثلا بخطبة جميلة وألقاها واحد وجاه جميلة كلنا استحسنها وجاه يقراها واحد ثاني ما جاولها ولا قالوا بالنهاية لا ما هو الإملاء هو نغمة الكلمة ماشي ما وجوب بس ما وجوب الإملاء مخوش ولا ما لا عندك دور ما لا عندك بمحقة أيوة لا ما لا عندك قلوب الاتفاق إنها أرى المادية لكن نبرة من جهة النغمة هذا سر أيوة سر بها مثلا من يلقي كلمة والكلمات حقتها ما هي إلا بسيطة تعرف وما هي بليغة لكن إلقاءها بجو جميل جو من نفس الشخص هذا فقط وجاء واحد ثاني جاء والإلقاء ما هو مع أنه ما أخل به بإعراب ولا بأي شيء فإذا نشتي النغمة نفسها بعضهم يقولون النغمة هي لي هي دي بتأثر في بشاعة الكلمة وعدم البشاعة قال هذا لا ما هو من ما هو راجع إليه قال فيه نظر للقبع باستكراه الجرشي هنا دون النفس مع قبع النظر على النغم كلمة نفس ولا الجرشاء فرق بينهم ولا من ألقى هذا ولا لا ولا من وصفه فإذا ما هو من من النغمة ما هو نغمة الشخص على وش؟ قال اشتي انه ما السبب ما هو راجع الى الالفاظ بل راجع الى النغمة فاذا جو تختلف باختلاف له الملقي المتكلم في تيار حال قال هلا لانه ما نجاوب الفرق بين الجرشة وبين النغمة احنا بنرى ايش به فرق الفصاحة. ما في كل واحدة لا فصل يعني 21 فصل.